الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجرة أو حجر أو نحوهما أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. التبرك تفعل من البركة، وهذه التاء التي تدخل على الفعل أو تدخل على الاسم تسمى تاء التعاطي أو التفعل، وهو طلب الشيء. فالتبرك هو طلب البركة، مثل التعلم طلب العلم، التفقه طلب الفقه، والتفهم طلب الفهم، والتبصر طلب البصيرة. فهذه التاء تسمى تاء التعاطي أو التفعل، أي طلب الفعل وطلب الشيء. والتبرك طلب البركة، والبركة هي الخير الكثير الثابت، الخير الكثير الثابت. قيل إنما أخذت البركة من البركة، وهي مكان اجتماع الماء، وهذه يلاحظ فيها أمران. الأمر الأول أن اجتماع الماء في مكان واحد ثابت، وأنه كثير أكثر من الجداول التي تمر في الطريق، ومنه أخذت البركة. فالبركة هي الخير الكثير مع الثبوت. والبركة هي منة من الله عز وجل يمن بها على من شاء من خلقه، وقد تكون في الذوات وقد تكون في الأفعال. فما كان في الذوات قد يكون في الناس وفي غير من المخلوقات، فقد يكون في الرجال، فالأنبياء مباركون وأصحابهم مباركون، والأماكن منها ما هو مبارك، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمسجد الأقصى مبارك، كذلك المدينة مباركة ومكة مباركة، وكذا في الأزمنة ما هو مبارك كالأيام الفاضلة كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. ولهذا العمل فيها يفضل العمل في غيرها لما فيها من البركة والخير. كذلك الناس في أعمارهم، منهم من يبارك له في عمره وفي عمله وفي قوته. فالبركة منا من الله، يجعل الله عز وجل الخير والبركة في الشيء فيزداد وينمو ويكثر، وقد يبارك في القليل فيصبح كثيرا، مثل الطعام الذي كثر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والماء الذي نبع بين أصابعه. فالبركة من الله تبارك وتعالى، يجعل الخير والنماء والزيادة والفضل في بعض المخلوقات، كذلك الأعمال منها ما هو مبارك. والناس يطلبون هذه البركة ويسعون لتحصيلها، ولكن لا بد من طلب هذه البركة أن يكون بطريقة مشروعة. فإن البركة والتبرك يحتاج إلى أمرين، التبرك الشرعي الصحيح يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول إلى أن هذا الشيء المتبرك به هو مبارك في نفسه، والأمر الثاني مشروعية التبرك به، وإلا فليس كل دليل دل على أن الشيء مبارك في نفسه يجوز التبرك به. مثال ذلك المدينة مباركة، مكة مباركة، مسجد الأقصى مبارك، فلا يجوز التبرك بتربة هذه الأماكن. الكعبة مباركة، فلا يجوز التبرك بمس جدران البيت، وإنما يشرع تقبيل الحجر الأسود عبادة وليس من باب التبرك، كما سبق أن نبهنا على هذا في المناسك، أن هذه عبادة ليس من باب التبرك كما يظن البعض، كما قال عمر قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو أني رأيت ولو أني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن اتباع تقبيل الحجر اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لطلب البركة. ولهذا من مسح بيده على الحجر الأسود ومسح به جسده أو عينيه بقصد التبرك فهذا مبتدع، يقبل الحجر الأسود اتباعا ويستلم الركن اليماني اتباعا، ولا يشرع تقبيل ولا استلام ولا التبرك بشيء من جدران البيت. وكذلك هذا المسجد لا يشرع التبرك بشيء من جدرانه ولا أبوابه ولا السياج الذي يكون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دل الدليل على أنه مبارك مثل البيت ومثل مكة والمدينة فهذه مباركة، ولكن التبرك بها يحتاج إلى دليل آخر، لا بد من الدليل الدال على البركة وجودها في الشيء، ثم الدليل الدال على جواز التبرك بالشيء. فهناك أشياء كثيرة مباركة لكن لا يجوز التبرك بها، وإنما يحتاج الأمر إلى دليل على جواز التبرك. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وقد دل الدليل على جواز التبرك بآثاره المتصلة به اتفاقا، كشعره وريقه وعرقه عليه الصلاة والسلام، وفعل هذا الصحابة بحضرته فأقرهم، واختلفوا بجواز التبرك بآثاره المنفصلة بعد موته، لكن المقصود هو جواز التبرك بآثاره المتصلة من عهد قريب، فهذا دل الدليل عليه، هو عليه الصلاة والسلام مبارك، دل الدليل على جواز التبرك بآثاره، بخلاف غيره من الصالحين كأبي بكر فإنه رجل مبارك ولكن لا يجوز التبرك به ولا بآثاره. عمر رجل مبارك، عثمان، علي، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مباركون، نفع الله بهم وفي أعمالهم وفي جهادهم بركة وخير للأمة. فإذا لا بد من جواز الدليل على جواز التبرك. وأما الأزمان والأمكنة التي دلت الأدلة على أنها مباركة فالعبادة فيها لا تسمى تبرك. مثال ذلك من عبد الله في رمضان أو في عشر ذي الحجة وفي يوم عرفة ما يقول تبركت بيوم عرفة، تبركت بشهر رمضان، تبركت بعشر ذي الحجة، وإنما يقول عبدت الله في أيام فاضلة. كذلك من صلى في مسجد في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ما يقول تبركت بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما يقول صليت في هذا المسجد الفاضل, وعمله يبارك وله فيه خير ونفع, ولكن لا بد من ضبط المصطلحات الشرعية حتى لا نتوسع. هذه أزمان فاضلة يعبد الله فيها وفي العبادة فيها خير وبركة, ولكن لا نقول تبركنا بشهر رمضان, تبركنا بالصلاة في المسجد الحرام, تبركنا بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى زمزم ورد أنه لما شرب له, وما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تبرك بماء زمزم, وإنما قال ماء زمزم لما شرب له, فنعتقد أنه شفاء. العسل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله فيه شفاء للناس, لا نقول تبركنا بالعسل وهو طعام مبارك فيه خير ونفع وشفاء, لأن البركة من معناها اللغوي هو الخير الكثير في الشيء الواحد, فالعسل فيه خير وبركة ونفع للناس, لكن لا يجوز التبرك. يقول تبركت بشرب العسل أو بالحبة السوداء, وإنما هذه أشياء دلت الأدلة على انتفاع الناس بها, وإنما التبرك لا بد من ضبطه من جهة المعنى ومن جهة الشروط المعتبرة في فعله, كما يقال تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أو بشعر النبي صلى الله عليه وسلم أو ببصاقه أو بعرقه أو بدمه عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتبين أن التبرك منه ما هو مشروع وهو ما تقدم, ومنه ما هو ممنوع, وهذا الذي دخل فيه بعض الجهلة ودخلوا في بعض صور الشرك بدعوى التبرك, وهو ما ترجم له المصنف هنا بقوله من تبرك بشجر أو حجر. من تبرك بشجر أو حجر أي طلب البركة من شجرة أو من حجر. قوله بشجر, الشجر هنا اسم جنس, ليس المقصود هناك شجر معين, فكل ما يدعي الناس فيه البركة فهو من الأشجار المنهي عن التبرك بها. أو حجر أيضا اسم جنس, ليس هو حجر خاص, وإنما كل ما يدعى أن فيه بركة دخل في هذا العموم. عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يأتون للشجرة التي بايعوا تحتها النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحدث الملهم, خشي ما خشي كل مؤمن الآن من أن هذه الأمور قد يصل الأمر إلى تعظيمها وأن يتبرك بها ثم تعبد من دون الله, ولهذا قطعها, ما قال نتبرك بها ونستظل بها تفاؤلا بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم تحته وما جعل الله من النصر للمؤمنين ونحوهما, أي ونحو الشجر والحجر, لأن العبرة بالحكم وليس بشجر أو حجر, سواء التبرك بشجر أو حجر أو برجل أو بمكان أو بمسجد أو ببئر أو بجبل أو بوادي أو بعين, كل هذه الأمور العيون الجارية كان بعض الناس يعتقد فيها البركة إذا كانت تنبع ولا ينقطع نبعها, قد يعتقد فيها بعض الجهلة أن فيها يعني لها اختصاص وأنه يتبرك بها. كذلك الشجر خاص السدر, لأن المعروف من شجر السدر أنه يبقى لسنوات طويلة وقد تنقطع الأمطار ويبقى لأن جذوره تضرب في الأرض, فيأتي بعض الجهل ويرون كل الأشجار قد ماتت إلا هذه الشجرة مخضرة وكأنه لم ينقطع عنها الماء, فيعتقد بعض الجهلة أن هذه شجرة مباركة تبركون بها. ولهذا كثير من الأشجار أكثر ما عبد من الأشجار واعتقد الناس فيه البركة السدر, لأن له صبر على البقاء مع انقطاع الأمطار، وهذا لأن الله عز وجل جعل لهذه الشجرة الجذور التي تضرب في باطن الأرض وتبقى بإذن الله، مثل النخيل أيضا، النخيل تبقى سنوات طويلة لأن بعض هذه الأشجار تضرب بجذورها وتتبع المياه إلى أماكن بعيدة كما يعرف هذا أهل الخبرة، فتبقى بإذن الله. فيظن بعض الجهلة أن هذه الشجرة مباركة وأنها لها شيء من الاختصاص، وقد يتبركون بها وقد يطوفون بها فيقعون في الشرك الأكبر بسبب هذه الشبهة. ثم ذكر المصنف تحت هذه الترجمة قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذه كما هو معروف أصنام كانت تعبد في الجاهلية، ومعنى أفرأيتم أي أخبروني عن هذه الأصنام، عن اللات والعزى ومناة، وهي كانت أصنام تعبد في الجاهلية، هل هذه نفعت أو تنفع من دون الله؟ هي لا تنفع. واللات يعني صنم، قيل أنه سمي من اللات نسبة إلى رجل كان يلت السويق للحجاج، فلما مات وضعوا له صنما. والعزى قيل أنها اشتقت من العزيز، ومنات قيل اشتقت من المنان، فعبدوها من دون الله. ولهذا ذكر المصنف هذه الآية لبيان أن هذه الأصنام وما عبد من دون الله من هذه الأصنام فإنها لا تنفع ولا تضر، وإنما الناس اتخذوها من دون الله تبارك وتعالى يصرفون لها أنواع العبادات والنذور ويعكفون عليها، وليس فيها أي نفع للناس، بل الضرر في انقطاعهم إليها دون الله عز وجل وإقبال القلوب عليها. ومن توكل على شيء وكل إليه فيتضرر الناس من جهة اعتقادهم فيها، ولا هي لا تنفع ولا تضر. وهذا شاهد من هذه الآية للترجمة أن هذه التي عبدت من دون الله من الأصنام ومن الأحجار ومن الأشجار أنها كلها لا تنفع ولا تضر، وإنما النفع بيد الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله في المسائل الأولى: تفسير آية النجم. نعم، قال الأولى تفسير آية النجم، وأن هذه الآية دالة على أن هذه الأشياء لا تنفع ولا تضر، وأن هذه الأشياء ما نفعت من عبدها من دون الله، فكذلك من تبرك بشيء من الأشجار والأحجار فإنه لن ينتفع بها، كما أن أولئك لم ينتفعوا بما عبدوه من دون الله. قال رحمه الله: عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. هذا الخروج كان بعد فتح مكة، بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وبلغه أن ثقيف وهوازن اجتمعوا لحربه، فخرج إليهم وقاتلهم ونصره الله عز وجل عليهم يوم حنين. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهو مكان بين مكة والطائف، ونحن حدثاء عهد بكفر، ونحن حدثاء عهد بكفر. وليس هذا وصف عام للصحابة، وإنما يتحدث عمن خرج من مسلمي الفتح، وهذا الذي يدل عليه الوصف، حدثاء عهد بكفر، يعني عهدنا قريب بالكفر. وهذا من فقه الصحابي رضي الله عنه، ليبين أن هذا ليس من فعل من قول الصحابة الذين تفقهوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول بعض من أسلم عام الفتح وهو قريب عهد بكفر. وهذا فيه دلالة على أن حديث العهد بالإسلام قد يقع في الأخطاء المخالفة لأصل الدين، وأن هذا الأمر يبين له وتزال عنه الشبهة، ولا يكون هذا نقضا لأصل دينه، وإنما يعلم ويبين له أن هذا الأمر أنه مخالف للدين. وللمشركين سدرة يعكفون عندها، للمشركين سدرة، سدرة نوع من الشجر كما ذكرنا، وأكثر الأشجار التي تعبد هي السدر لما ذكرنا من السبب. للمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو لزوم المكان والبقاء فيه، أي يعكفون عندها للعبادة، للقرابين وللنذر وللطواف بها ولعبادتها من دون الله، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم، وإنما يفعلون هذا لاعتقاد البركة، إن السلاح إذا علق في هذه السدرة نال البركة من السدرة، وانتصر صاحبه لأنه قد صاحب هذا السلاح البركة على ما يعتقدون من هذه السدرة. يقال لها ذات أنواط، يقال لهذه السدرة ذات أنواط، وذات بمعنى صاحبة، أنواط يعني من النوط وهو التعليق، يقال الأمر منوط بكذا أي متعلق به، ذات أنواط. إنما سميت ذات أنواط لكثرة ما يعلق بها، فسميت ذات أنواط لأن الناس ينوطون بها أسلحتهم من المشركين وليس هذا من المسلمين. فمررنا بسدرة، لاحظ السياق، فقه الصحابي في التدرج في وصف الحال، ودائما ننبه على فقه الصحابة رضي الله عنهم في رواية الأحاديث. ذكر أولا حالهم هم وهؤلاء الذين قالوا، وهم حدثاء عهد بكفر، مروا في طريقهم بسدرة، ولخص لنا في عبارات موجزة حقيقة هذه السدرة، سدرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. ثم مروا بسدرة أخرى، قال: فمررنا بسدرة أخرى، فقلنا: يا رسول الله، وهذا القول إنما هو لمن وصف، وهم من كان حديث عهد بكفر، فقلنا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذه الجملة فيها فوائد. الفائدة الأولى: ما جبل عليه الناس من التشبه بالغير، وهذه فتنة عظيمة، أن أكثر الناس ابتلي بالتشبه، فهؤلاء لما رأوا أن عند المشركين سدرة ينوطون بها أرادوا أن يكون لهم مثل ما لغيرهم، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذه فائدة. الفائدة الثانية: التأثر بالشبه إذا وجدت، لربما لو لم يمروا بهذه السدرة ما قالوا هذا، لكن أخبر أنه مروا بسدرة يناطوا بها وتعلق بها الأسلحة وقال لها ذات أنواط، فقالوا بعد أن رأوا هذه السدرة. وهذا دليل على أن وجود المخالفات والفتن في الأمة سبب لوجود غيرها، وإذا قضي عليها من أصلها انشغلت القلوب عنها ونسيت، وإذا بقيت تأثر الناس بها، فهذا دليل تأثير وجود الفتن ووجود هذه المخالفات، ولهذا جاء الشرع بإزالتها، لأن في إزالتها قطع لدابر الفتنة من أصله. أيضا في هذه الجملة فائدة لطيفة، وهو أن هؤلاء أرادوا أن يخالفوا المشركين، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ما قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن لنا أن ننوط أسلحتنا بسدرتهم، لماذا لم يقولوا هذا؟ لأنهم يدركون أنه لا بد من تميز المسلمين عن المشركين، ولهذا طلبوا أن يجعل لهم سدرة يختصون بها، تكون خاصة بهم، وهذا دليل على ما وجد في نفوسهم، مع أنهم حدث عهد بكفر، من أنه لا بد من وجود المفاصلة بين المسلمين والمشركين، وأن تكون أن يكون المسلم متميزا عن المشرك، لكن خفيت عليهم هذه المسألة، يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أنه خلاص خرجوا من الشرك وأرادوا أن يتميزوا عن المشركين، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذا دليل أن هذه المسألة خفيت عليهم، وظنوا أن هذا ليس مما يخالف الشرع، ولكن أرادوا أن يتميزوا بسدرة لهم عن المشركين، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. من الفوائد من هذه الجملة أنهم يعلمون أن هذا من الدين، وأن ليس لهم أن يختاروا ما شاءوا، وإنما أرادوا أن يعين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سدرة، وما قالوا نحن نتخذ سدرة، عرفوا أن الأمر مرجعه إلى الدين، مرجعه إلى أمر الشارع، ولهذا طلبوا أن يعين لهم سدرة، اجعل لنا ذات أنواط، أي نحن المسلمين كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. الله أكبر، هذه كلمة تعظيم لله تبارك وتعالى، وهي من أنواع الذكر، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مقام التعجب. ومن الألفاظ التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عند التعجب التكبير والتسبيح، سبحان الله، الله أكبر. قال الله أكبر، هذا ذكر لله وتعظيم لله، ورد في مورد التعجب من صنيعهم، كيف أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم كما طلب أصحاب موسى من موسى. الله أكبر، إنها السنن. السنن هنا السنن الكونية، وهو أنه ما وجد في الأقوام السابقين يوجد مثله في هذه الأمة. قلتم، والذي نفسي بيده، قلتم أي هذا الطلب وهذا الذي رغبتم فيه وتكلمتم به، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، قلتم والذي نفسي بيده، هذا قسم، وهذا دليل على جواز القسم على العلم، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، كما قال بنو إسرائيل قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما أنجى الله بني إسرائيل من فرعون ومن قومه وخرجوا في التيه، قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناظر بين قول أصحاب موسى لموسى، قول بني إسرائيل لموسى، وبين قولهم له، لمناسبة ما بين هذين الأمرين من وجوه كثيرة. الأمر الأول أن هذا قاله بنو إسرائيل لموسى بعد نصرهم، وبعد أن نصرهم الله على عدوهم، وهذا قاله من قاله بعد أن نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه على المشركين. وهؤلاء قالوه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين، وبنو إسرائيل قالوا ذلك في خروج من موسى من مصر إلى التيه عندما خرجوا، فكانت إلى بيت المقدس، كانوا في طريقهم. وكانت هذه المقالة أيضا مشابهة لتلك من جهة المعنى، بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب كيف أن هذه الكلمة مثل تلك من وجوه كثيرة. قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها يعبدونه من دون الله كما للمشركين آلهة، فقال موسى إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون. وهذا مما يدل على أنهم قالوا هذه الكلمة عن جهل وما قالوها عن عناد. وهذا الذي حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم من بعض حدثاء العهد بكفر، ما قالوا هذا عن عناد وما قالوا هذا لمشاقة دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظنوا أن هذا جائز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، أي لتتبعن ولتسلكن مسالك من كان قبلكم. والسنن هي الطرق وما كان عليه السابقون، أي ستسلكون هذه المسالك. في بعض الروايات حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا هو الواقع. اتباع اليهود والنصارى، التشبه بهم، وهذا يظهر خاصة في هذه العصور عندما ترى من المسلمين من يتشبه بهم حتى في الرذائل والعياذ بالله، في الأخلاق السيئة، عندما يلبس أولئك ملابس ممزقة يلبس أبناء المسلمين ملابس ممزقة، عندما يكشفون عوراتهم يكشف أبناء المسلمين عوراتهم، يقصون شعورهم بأشكال مقززة ومنفرة للناظر وهي قبيحة، ويأتي من أبناء المسلمين من يفعل هذا. يعني ما يتشبهون بهم في جمال حتى ولو كان في الظاهر، يعني الزينة، زينة اللباس، قد يقال أن هذا فيه مثلا زينة والناس جبلوا على حب التزين، لكن الشيء العجيب أن هذه من أخلاق اليهود والنصارى، وهي من الرذائل التي يتنزه عنها عقلاؤهم ويفعلها سفهاؤهم، ويأتي من أبناء المسلمين يتشبه بهم. إلى وقت قريب كان الرجل منا يستحي أن يخرج بثوب مرقع وممزق، والآن أصبح أفضل الملابس الممزقة عند هؤلاء، معارض كبيرة تقام لملابس ممزقة قبل أن تخرج بها هي ممزقة، ويراعي فيها كل ما زادت التمزيق فيها كل ما زاد سعرها. وقد يكون هذه الخروق يعني تكشف العورة، يعني أمور عجيبة يتعجب الإنسان. إلى وقت قريب يعني إذا رأوا الرجل يعني شعره ثائر وغير معتني به ومتسخ يعني ينتقدون هذا ويستحي، والآن بعض ابناء المسلمين يتعمد أن يترك شعره ثائر لا يعتني به، تنظر إليه يعني يتعجب الإنسان من حاله. كل هذا تشبه بهؤلاء، وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبله نحو القذة بالقذة. فهذا دليل وهو آية وعلامة عظيمة من علامات النبي علامات النبوة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما وقع في الأمم سيقع في هذه الأمم، ولكن هذا يقع في بعض من خذل والعياذ بالله. وإلا المؤمنون فلا يزال الخير باقي في هذه الأمة، وهم يحرصون على دينهم وعلى أخلاقهم وعلى لباسهم أن يكون بعيدا عن التشبه بالكفار. الشاهد من الحديث للترجمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء من طلبوا من طلب من الصحابة أن يجعل لهم ذات أنواط، فدل على تحريم التبرك بالأشجار. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل طلب التبرك بالشجر كقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذا مما يدل على أن التبرك بالأشجار قد يصل إلى الشرك الأكبر، وهذا هو الصحيح. فكم عبدت الأشجار من دون الله بدعوى التبرك بها. وأما إذا اعتقد فيها أنها مباركة وأن الله جعل فيها بركة وأن من علق سلاحه بها نال بركة من الله وتوفيق، فهذا لا يصل للشرك الأكبر. أما إذا اعتقد أن هذه الشجرة تنفع وتضر وأنها تجلب النصر وأن من لم يوقرها ولم يذبح عندها ولم يعبد الله لم يعبدها أو يطوف بها فإنه يتضرر، فهذا شرك أكبر بين. نعم. قال رحمه الله في المسائل الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. نعم، معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. ما هو الذي طلبوا؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ما هي الصورة؟ الصورة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهو يقسم عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق المصدق من غير قسم، وأن هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا دليل على أن التبرك وطلب التبرك بالأشجار هو كقول من قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. الثالثة: كونهم لم يفعلوا. نعم، هذه فائدة لطيفة، كونهم لم يفعلوا. لما؟ لأنهم يرون أن هذا دين، والدين لا بد أن يكون فيه اتباع. ما فعلوا بأنفسهم، وإنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم. نعم. الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله تعالى بذلك لظنهم أنه يحبه. نعم، كونهم قصدوا التقرب، ما فعلوا هذا إلا رغبة في الخير. ولهذا نقول الآن: من أراد الخير وقال نتبرك بالشجر والحجر وغيره، قال ما أريد إلا الخير، نقول لا نشك مثلا في النية، إن قد يكون له نية خير، لكن هذه النية لا تنفع، والنية لا تصحح العمل إن كان العمل فاسدا. ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر، النية لا تصحح العمل الفاسد، وإنما النية تصحح العمل الصحيح. العمل الصواب وهو موافق السنة إذا صاحبته النية الصحيحة أصبح صحيحا مقبولا، وأما العمل الفاسد فلا تصححه النية. الشرك ما تصححه النية، حتى إن بعض الناس الآن يفعل المعاصي ويقول إنما الأعمال بالنيات. كيف يعصي الله ويقول إنما الأعمال بالنيات؟ إنما يقال الأعمال بالنيات في الأعمال الصالحة يتقرب إلى الله، فإذا لم تكن له نية ليس له أجر، وإذا كانت له نية نقول نعم إنما الأعمال بالنيات، هذا عمل صالح أراد التقرب به إلى الله وعمله بالنية يؤجر على نيته. قال العلماء: حتى المباحات أحيانا المباح أصلا لم يشرع التقرب بفعله ولا بتركه، لكن قد يفعل المباح بنية التقوي على الطاعة، وقد يترك المباح بنية التقوي على الطاعة فيؤجر. أما المعصية لا يمكن أن تكون يوم من الأيام من الأعمال الصالحة للنية، والشرك لا يمكن أن يكون من الأعمال الصالحة، والبدع لا يمكن أن تكون من الأعمال الصالحة. وهذا مما يدل على أن هؤلاء أرادوا الخير، وهم خيار الأمة، الصحابة رضي الله عنهم يريدون الخير، ولكنهم ظنوا أن الله يحب هذا، وما كانوا ليجرؤوا وهم أهل الفضل على مقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في معصية، لكن ظنوا أن هذا مما يحبه الله، فأرادوا أن تكون لهم سدرة ينوطون بها ويختصون بعبادتهم لله بهذه السدرة دون المشركين. نعم. الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. نعم، أنهم إذا وقعوا في الجهل بهذه المسألة فغيرهم أولى بالجهل، وإن كان هؤلاء ليسوا من كبار الصحابة ولا من الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإنما هم من مسلمة الفتح الذين لم يكونوا قد تفقهوا على النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. نعم، أن الصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات والمغفرة والفضل عند الله ما ليس لغيرهم، فإذا صدر منهم شيء فيرجى لهم من تكفير الذنوب ومن رفع الدرجات عند الله لما لهم من الحسنات العظيمة. وهذه من المسائل المهمة ذكرها شيخ الإسلام، أن لأهل الإدلال من الفضل عند ربهم ما ليس لغيرهم. وذكر في قصة موسى لما ألقى الألواح قال ولأهل الفضل من الإدلال عند ربهم ما ليس لغيرهم. قال فإن الذي حصل من موسى أنه ألقى الألواح وأخذ بلحية نبي وفعل هذا، ولكن الله غفر له لمنزلة عظيمة كانت له عند الله. وهكذا الصحابة لهم فضل فغفر لهم. وكان عمر رضي الله عنه يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء، فهذا كان له من المنزلة عند الله وعند رسول الله ما ليس لغيره، ولربما لو فعل هذا غير عمر لهلك، ولكن كان لعمر من المنزلة والفضل وصدق النية في أنه ما أراد بهذا إلا الخير ما كفر الله عز وجل به عنه، وإن كان هذا في الحقيقة أحيانا فيه مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إنما يحمله على هذا الخير وعز الدين ونصر الدين فغفر له. هذا أيضا يرجع إلى المخالفة التي ترجع إلى مقصد حسن، فمن رغب في الخير وأراد الخير وحمله على المخالفة الرغبة في الدين فيغفر له ما لا يغفر لغيره. السابعة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم من جهة أنه لم يترك عتابهم، وإنما عاتبهم على هذا الأمر. وهذا العتاب دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم وقعوا في خطأ وأنهم وقعوا في مخالفة وتعجب منهم وقال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ولكن يلاحظ رفق النبي صلى الله عليه وسلم بهم، لاحظوا التقابل. موسى ماذا قال لقومه؟ قال إنكم قوم تجهلون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بادرهم بهذه الكلمة ولكن قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى، فرفق بهم لكنه عاتبهم. وأما من جهة التأثيم فإنه عذرهم لم يؤثمهم، وهذا مما يدل على أن من وقع في خطأ أو في شبهة أنه قد يعاتب ويراجع وقد يغلظ له أحيانا في القول، وأما التأثيم فإنه لا يؤثم إلا بعد قيام الحج عليه. الثامنة، الأمر الكبير هو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها. نعم، هذا الأمر العظيم، وهو أن هذا الطلب هو من جنس طلب بني إسرائيل من موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، دل على خطورة الأمر. نعم. التاسعة، أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نعم، أن هذا الأمر متعلق بلا إله إلا الله، وأن من إخلاص العبادة لله لا يتقرب إلى شجر ولا حجر ولا تصرف العبادة لغير الله، ولكنه خفي لدقته على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأنهم كما ذكر أبو واقد حدث عهد بكفر فخفيت عليهم هذه المسألة. كثير من بعض الصالحين من هذه الأمة قد يصرف بعض أنواع العبادات لبعض الأشجار والأحجار بدعوة التوسل والتبرك وهو يظن أنها تقربه إلى الله، في الحقيقة أن هذه تبعد عن الله، ولكن من وقع في شيء من ذلك فعلى أهل العلم أن يبينوا له وأن يزيلوا عنه الشبه حتى يسلم من هذه الفتنة. العاشرة، أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. نعم، أنه حلف على الفتية كما قال قلتم الذي نفسي بيده، هذا دليل على مشروعية الحلف إذا كان في ذلك مصلحة. نعم. الحادي عشرة، أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. نعم، أن الشرك على نوعين أكبر وأصغر، وأن الذي هذا صدر منهم لو صدر إنما طلبوه، ولو صدر منهم فهو من جنس الشرك الأكبر الأصغر، إذ لم يقصدوا بذلك عبادة الشجرة، وإنما أراد أن ينوطوا بها أسلحتهم للبركة، وهذا كما قلنا شرك أصغر. وأما ما يفعله بعض الناس من تعليق الأشياء على الأشجار بطلب النفع ودفع الضر فإن هذا من الشرك الأكبر. الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. نعم، هذا دليل على أن من الصحابة رضي الله عنهم من كان يعلم هذه المسألة ولا تخفى عليه، ولكن أراد أن يبين أن هذه الكلمة صدرت من بعض من كان قد أسلم عام الفتح ولم تحصل من الصحابة رضي الله عنهم. الثالث عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. نعم، التكبير عند التعجب خلافا لمن كره ذلك، وقال إنه ليس من مواطن التعجب، وإنما يقال التسبيح، يقال سبحان الله، كما جاء في الكتاب والسنة كثير ما يرد التعجب بالتسبيح، ولم يرد إلا قليل في التكبير، ولكن هذا دليل على أن التعجب أنه قد يحصل، قد يكبر وقد يسبح في هذا المقام. نعم. الرابع عشرة سد الذرائع. سد الذرائع، وهذه مسألة عظيمة، في أن هذه الأمة منعت من التبرك بالأشجار والأحجار، ولو كانت هذه الأشجار وهذه الأحجار قد ينتفع بها من جهة انتفاع الناس مثلا بأوراقها للتداوي بها، ولكنه أن يعتقدوا فيها البركة، وأن يعتقدوا فيها أن لها خصيصة، وأنه يناط بها أو يطاف بها أو يمكث عندها، لأن هذا ذريعة إلى عبادتها من دون الله. الخامس عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، وهذا يعرف من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من صنيعهم هذا، وأخبر أنه من تشبههم ببني إسرائيل، وأيضا هذا ما حصل من الصحابة أنهم أرادوا أن لا يتشبهوا بالكفار في أن ينوطوا أسلحتهم بسدرة المشركين، وإنما طلبوا أن يختصوا بسدرة وأن تكون لهم سدرة خاصة. السادس عشرة الغضب عند التعليم. الغضب عند التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر من كلامه أنه قد عاتبهم وغضب عليهم، وعاتبهم عتابا بين فيه أنهم وقعوا فيما وقعت فيه بنو إسرائيل في خطابهم لموسى. السابع عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. نعم، القاعدة الكلية وهي السنن، اتباع السنن الكونية، وأنه لا يزال الناس يقلد بعضهم بعضا، وخاصة هذه الأمة في تقليدها اليهود والنصارى، وأن هذا مما يعني دلت عليه الأدلة الشرعية ودل عليه الواقع. الثامن عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم، أن هذا علم من أعلام النبوة، لأنه وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من وجود التشبه باليهود والنصارى، حتى في الأمور العجيبة التي يتعجب الإنسان كيف أن المسلمين وافقوا أعداءهم ممن نهوا عن التشبه بهم في أمور يتعجب الإنسان فيها، ليس فيها أي فضل وليس فيها أي زينة وليس فيها أي مدح عند المسلمين، بل عقلاؤهم يرون أنها من الأمور المشينة التي لا تليق بالعقلاء، ومع هذا يتشبه بهم بعض المسلمين. نعم. التاسع عشرة أن كل ما ذم الله تعالى به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. نعم، أن كل ما ذم به الله عز وجل اليهود والنصارى في القرآن فإنما نخاطب به، لأنه إنما جاء ذمهم لننبه على عدم الوقوع في مما وقعوا فيه، لأن خطبنا به في كتابنا. نعم. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بإنباء الغيب بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. نعم، ذكر مصنف رحمه الله هذه الفائدة، وأن هذا الحديث فيه شاهد لمسائل القبر وهي المسائل التي يسأل عنها الميت في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: وأما من ربك فواضح، لأن السياق كله يدل على إقرار هؤلاء بالربوبية، وأن أيضا طلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط إنما هو تقرب إلى الله، وأن هذه ما عبدوها من دون الله وإنما عبادتهم لله، لكن أرادوا أن تكون لهم بركة بذلك. قول: وأما من نبيك، ومن إخباره بأنباء الغيب، وهو دليل على نبوته، لأن الله عز وجل إنما أطلعه على ذلك عن طريق الوحي. قال: وأما ما دينك فمن قولهم: اجعل لنا آلهة، وهذا من قول بني إسرائيل، ولكنه جعله من الشواهد لهذه المسألة لأن قول هؤلاء كقولهم، فهذا دليل على شاهد الدين، قالوا: اجعل لنا إلها، فدليل على حاجة الناس إلى الدين وعلى أن الإنسان محتاج إلى الدين، وهذا أيضا مما يدل على أن الإنسان سيسأل عن دينه، وهل هو من استقام على هذا الدين أو ممن وافق المشركين على دينهم، كما جاء في أسئلة القبر أن من يجيب يقول: سمعت الناس يقولون كذا فقلت كذا، ليس هو بمستيقن، فلا بد أن يعرف وأن يعلم ربه ويعبده عن بصيرة، ويعبد ويعرف نبيه ويطيعه عن بصيرة، ويعرف ربه تبارك وتعالى ويعبده يعني على بصيرة ودين، ويعرف دينه الإسلام الذي شرعه الله له. نعم. 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم، سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين إذا جاءت في سياق النهي عنها، ولهذا كل ما أسرد إلى الجاهلية أو إلى المشركين أو إلى أهل الكتاب على أنه من سننهم ومن طرقهم فإنه مذموم، وأما ما جاء في مقام الثناء عليهم مثل ما أخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أن فيهم من كان يعبد الله وفيهم علماء وفيهم أحبار ورهبان، فليس هذا بذم لهم، لأن فيهم الصالحون وفيهم من كان دون ذلك، وأما اتباعهم فيما هم فيه فإنما يكون هذا بوجود دليل يدل على متابعتهم، لأنه ليس لنا أن نتأسى بهم، وأما أن نعرف فضلهم فنعرف فضلهم وعبادتهم، ولكن لا نتأسى بهم في دينهم إلا أن يرد دليل من شرعنا يدل على أن هذا مشروع. 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم، هذا ظاهر، وهو قرب البيئة وقرب الحال التي كانوا عليها وأثرها فيما حصل منهم، وأنه لا يؤمن من تعود على شيء وعاش عليه أن يكون قريبا من ذلك حتى يترسخ في الدين ويبتعد عن هذه الأمور، ولهذا كانوا يقولون في تراجم بعض من أسلم أنه أسلم وحسن إسلامه، أن من حسن إسلامه هو الذي تمكن من فهم الدين ومعرفة الدين واستقام على ذلك، وهذا مما يدل أيضا على تأثير من خالط المشركين اليوم، فإنه يخشى أن يتأثر بأخلاقهم وبعبادتهم، وهذا ما حصل، أن بعض من خالطهم تشبه بهم في أخلاقهم وفي لباسهم، ثم أصبح للأسف بعض المسلمين اليوم من يردد أقوالهم تماما، وأصبح هناك من ينتسب إليهم حتى في بعض الانتساب كما ينتسب لبعض المناهج المحدثة كالعلمانية والليبرالية وغيرها مما هو معروف أنه ما جاء إلا من الكفار، فأصبح للأسف بعض المسلمين ينتسب لهذا وهو مسلم أعزه الله بدين الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. قول السائل: هل يجوز التبرك بماء زمزم بحيث يمسح الماء على رأسه ووجهه وعينيه وجسده؟ هذا لا نسميه التبرك، وإنما نسميه استشفاء بماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه طعام طعم وشفاء سقم، فهو شفاء ولا نقول تبرك، استشفى بماء زمزم. نعم. قل السائل: متى يكون التبرك شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ إذا اعتقد في المتبرك به أنه ينفع ويضر بذاته فهذا شرك أكبر، وأما إذا اعتقد أن النفع من الله وجعل الله فيه بركة وهو يتبرك بالبركة التي جعلها الله فيه فهذا شرك أصغر. نعم. يقول: ما حكم تفسير الآيات الكونية والأحداث الغيبية مثل قيام الساعة ويوم المحشر تفسيرا فيزيائيا قائما على دراسات الحديثة للأرض والنجوم؟ هذا باطل كله. تفسير يكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغة العرب كما قال ابن عباس وبكلام العلماء الذين أخذوا من هذه المصادر. يقول السائل: شخص حج ولم يخرج الزكاة فهل يصح حجه؟ إن شاء الله الحج صحيح لكنه مطالب بالزكاة، وهذا في قول من يقول أنه إذا ترك الصلاة ترك الزكاة تهاونا لا يكفر، أما من يقول بكفره إذا منع الزكاة فإنه لا يرى أنه يقبل له عمل ما دام أنه مصر على الكفر وترك الزكاة عند من يقول به. يقول السائل: إذا زدت ركعة من صلاة الفريضة ناسيا ثم تذكرت بعد انتهاء الصلاة بنصف الساعة فماذا أفعل؟ إذا تذكرت من عهد قريب فأنت تسجد، وإذا كان طال الوقت لعله إن شاء الله ليس عليك شيء. قل السائل: ما هو الضابط في معرفة الأسماء المشتركة بين الله تعالى وبين الخلق؟ الأسماء المشتركة لا تقول مشتركة بين الله وبين الخلق، وإنما هي أسماء مشتركة من جهة المعنى، وأما إذا أضيفت إلى الله فلله عز وجل ما يليق به وللمخلوق ما يليق بحاله. وضابط هذه الأسماء أنها مما يصلح أن يتصف الله بها ويتصف بها المخلوق، مثل الكريم، فالخالق كريم وفي المخلوقين كريم، الله عزيز وفي المخلوقين عزيز، الله حليم وفي المخلوقين حليم. فيجوز أن يتسمى المخلوق حليم، ولكن ليس الحليم كالحليم. وأما ما يختص الله به مثل الألوهية لا يجوز أن يسمى رجل الله أو الرب أو المتكبر، فإن هذه أسماء مختصة بالله. كذلك لا يجوز أن يسمى الله بصفات العبد التي هي صفات نقص كالعبودية وغيرها. يقول: ما حكم تربية الطيور في المنزل للزينة وهي موجودة داخل القفص؟ هذا شيء خطير، لأنه يخشى أن يحبسها ولا يطعمها فتموت فيتضرر، وأما إذا أطعمها ولم تتضرر ولم يعذبها فإن هذا يعني شيء من اللعب واللهو، وإذا أساء إليها يأثم، والذي ينبغي هو تجنب هذا، أن تكون الزينة مما ليس فيه روح من صور الأشجار وغيرها، وأما صور ذوات الأرواح أو حبس هذه الطيور أن يخشى أن ينساها ويسافر تنقطع عنها المياه والطعام فتموت فيتضرر بذلك. نعم. قل السائل عبر الشبكة: هل يجوز عمرتان في يوم واحد؟ المتابعة بين العمرة والعمرة لم يرد فيه شيء من جهة الوقت، ولكن الذي ينبه عليه أنه من دخل مكة بنسك فإنه ليس له أن يأتي بعمرة ثانية في اليوم نفسه أو حتى بعد ذلك اليوم كالذين يخرجون للتنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك وما أرشد إليه، ونحن نعلم علما يقينا أنه ما من شيء أوجبه الله ولا شيء شرعه الله على وجه الاستحباب إلا وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته عائشة ولم يأذن لها ابتداء ثم أذن لها بعد إلحاح، بمجموع هذه الأدلة نخرج بنتيجة، وأنا دائما أقرر هذا بالنظر إلى جمع الأدلة، أن هذه العمرة لا نقول أنها مبتدعة، ولو كانت مبتدعة ما أذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الوقت نفسه ما دعا إليها ولا أمر بها، فهي ليست من السنة. إذن هي في الصحيح عمرة مفضولة، فكونها مفضولة لم يفعلها ولم يدعو إليها، وكونها عمرة مشروعة ليست مبتدعة أذن بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأفضل ويرشد إليه، ولهذا الذي نرشد إليه إخواننا أن لا يفعلوا هذه العمرة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على أنها مفضولة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، فهي ليست كالعمرة التي يؤتى بها من الميقات، لأنه يعني يؤتى بها من مكان قريب، بعض الناس الآن يأتي بعمر كثيرة، حتى أن بعض الجهلة يحرق شعر رأسه من عدة جهات، قل هذا الجزء أمامي العمر الأولى وهذا للثاني وهذا للثالث، هذا من الجهل. فينبغي اتباع السنة والحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل سائل: ما حكم شراء الألعاب للأطفال الصغار دون العاشرة من العمر، مع العلم بأن هذه الألعاب ذات الأرواح كالجمال والخيول والطيور؟ إذا كان شيء يسير وقليل لا بأس به، وأما التوسع وخاصة المتحرك منها فإن هذا ينبغي أن يتجنب، لأن الذي يستدل به من حديث عائشة وكونها لها خيل له جناحان يعني هذا شيء يسير، وأما الناس اليوم توسعوا في هذا فينبغي التقلل من ذلك قدر الاستطاعة، وأن تكون اللعب من غير هذا. قل السائل: هل يجوز أن نقول لشخص جئت أنت والبركة معك، أو أتيت بالبركة؟ ما ينبغي المبالغات، والبركة لا يعلم الله عز وجل وجودها إلا بشيء واضح بين. توسع الناس اليوم في هذا الأمر، أنت رجل مبارك تتنى البركة بزيارتك تتنى، فينبغي الإنسان الاعتدال وترك أيضا الثناء في الوجه، فإن المدح في الوجه والثناء على الرجل في وجهه مما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز أن أقول تبركت بزيت الزيتون؟ ما تقول تبركت بزيت، وإنما تقول تداويت به واستخدمت زيت الزيتون. نعم. قل السائل: إذا عملنا بالشرط الثاني للتبرك، ألا يدل هذا على أنه لا يوجد الآن شيء من التبرك؟ هذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضى على موته هذه السنين الطويلة لا يتبرك بشيء من آثاره، وفي السنة ما هو أنفع من التبرك، لأنه حتى التبرك يعني هو شيء مفضول، ولهذا ما فعله الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يعرف عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أمهات المؤمنين أنه تبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: كيف يكون الشكر باللسان؟ الشكر باللسان بالثناء على الله، وبالقلب باستحضار نعمة الله، وبالجوارح بأن يبذل النعم في طاعة الله. يقول السائل: ما فهمت تعريف التبرك. التبرك هو طلب البركة بطريق مشروع، فإذا دل الدليل على أنه مبارك ثم دل الدليل على التبرك به فهو التبرك المشروع، وإلا فهو من التبرك المنهي عنه. يقول السائل: ما الفرق بين كلمة لا يجوز وممنوع وحرام في علم العقيدة؟ هذه في علم الفقه ليس في علم العقيدة، ولكنها تدخل في هذا الباب، يعني عدم جواز الشيء